إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون. صدق الله العظيم. كما بدأنا بالقرآن الكريم نختتم بالقرآن الكريم فهو خير بدء وخير ختام. إخوة الإيمان والإسلام أحباب المصطفى عليه الصلاة وأزكى السلام نستمع إلى أحلى كلام إلى مسك الختام والتي يتلوها على أسماعنا ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ لدعوة تلفزيون العربي بجمهورية مصر العربية والمقيم بالمعالي مركز ومدينة منيا القمح بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل منا مشكورا ومن المولى عز وجل مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البريه. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. خالدين فيها أبدا رضي الله عنه وأخرجت الأرض أقوالها وقال منها تحدث أخبارا بأن ربك أوحى لها جزاء فأثرن به نفعا وتقرن به جمعا الله أكبر فاصبر بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا Yeah. سوف تعلمون

صدق الله العظيم.